إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فله جل وعلا الأسماء الحسنى، وله الصفات العليا، وعلينا أن ندعوه جل وعلا بها، وأن نتعبد له من خلالها. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي تتعبد لله جل وعلا بأسمائه. فأنت حينما تسترزق الله جل وعلا، تطلب منه الرزق، أو تطلب منه العلم، أو تطلب منه الولد، أو تطلب منه المال، أو غير ذلك، فأنت تتعبد لله جل وعلا باسمه الرزاق. وعندما تستغفره وتعمل الصالحات لأجل أن يكفر عنك السيئات، فأنت تتعبد له باسمه الغفور والغفار، وغير ذلك من أسمائه جل وعلا. وكذلك الدعاء دعاء مسألة، أن ترفع يديك لله جل وعلا، وأن تلجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن تطلب منه ما تحتاجه في يومك وفي ليلتك، أن تسأل الله جل وعلا الصغير والكبير، وأن تسأل الله جل وعلا الجليل والقليل، وأن تكون عبدا لله جل وعلا في كل لحظة. فأنت مخلوق مربوب لله جل وعلا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن أسمائه جل وعلا الحيي ذو الحياء، المتصف بالحياء الذي ليس كمثله حياء، ليس كحياء المخلوقين تغير وانكسار، وإنما هو كرم، وهو مغفرة وعفو، وهو حلم على العباد. فالله جل وعلا يحلم على عبده العاصي، وهو سبحانه وتعالى حيي لا يفضح عباده الذين يعصونه، بل يسترهم بل ويرزقهم ويعطيهم تفضلا منه ومنا. سبحانه هو المنان، وهو الحيي الكريم سبحانه وتعالى، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه بستره، فهو الستير يجود بالغفران. فهو يجود على عبده بالمغفرة، وهو يكرم عبده وإن كان عاصيا، ولا يكشف عنه ستره حياء منه سبحانه وتعالى. وصدق يحيى بن معاذ حينما قال: سبحان من يذنب عباده وهو يستحيي سبحانه وتعالى، سبحان من يذنب عبده وهو الذي يستحيي أن يكشف ستره عنهم. وهذا الاسم العظيم دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في السنن عند أبي داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر. إن الله حليم حيي ستير. قرن بين هذه الأسماء الثلاثة ليدل على هذا المعنى العظيم، أن حياءه جل وعلا حلم على عباده، وأن حياءه جل وعلا ستر لعباده، ولذلك لا يعاجلهم بالعقوبة بل يعاجلهم بالعطاء وبالمثوبة سبحانه وتعالى، ولا يعاجلهم بالفضح، وإنما يعاجلهم بالستر، رجاء أن يعودوا إليه وأن يتوبوا إليه وأن يقلعوا عن ذنوبهم وعن سيئاتهم. إن الله حليم حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر. فأثبت صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة الأسماء لله جل وعلا، فمن أسمائه الحليم، ومن أسمائه الحيي، ومن أسمائه الستير. فعلينا أن نعتقد ذلك وأن نعلمه وأن نتعبد لله جل وعلا من خلاله. وهذا الاسم يشتمل ويتضمن على صفة الحياء على المعنى الذي مر. وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضلا عن كونه حييا ذو حياء، فهو يحب الحياء ويحب الستر سبحانه وتعالى، إمعانا في تفضله على عباده، وفي حلمه على عباده، وفي ستره لذنوب عباده سبحانه وتعالى. ثم هو فضلا عن ذلك كريم، يجود بالعطاء ويجود بالنعم للعصاة قبل الطائعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح، قال: إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه، وأن يردهما صفرا خائبتين، فارغتين خائبتين. لأن العبد إذ يرفع يديه لله يرجوه ويرجو ما عنده، والله جل وعلا لا يرد رجاء عبده، ويستحيي من عبده إذ يرفع يديه إليه أن يردهما فارغتين خائبتين، بل يردهما ملآنتين بفضله ومنه عطاء منه وجودا سبحانه وتعالى. فمن حيائه كرمه، ومن حيائه حلمه، ومن حيائه عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. فاسمه الحيي، وهو ذو الحياء جل وعلا، ومن صفاته الاستحياء ممن يستحي منه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ثلاثة نفر، فأما واحد فأعرض فأعرض الله عنه، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، استحيا من الله جل وعلا فاستحيا الله منه. والله عز وجل إذا استحيا من عبده أعطاه، وإذا استحيا من عبده جاد عليه، وإذا استحيا من عبده أكرمه بفضله وسعة رحمته جل وعلا. فمن صفاته الاستحياء، ومن صفاته عدم الاستحياء من الحق، والله لا يستحيي من الحق كما قال الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ولما جاءت أم سليم رضوان الله عليها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى الماء بعد المنام، يعني عن المرأة تستحلم حال نومها، فحينئذ استحيت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكرت على أم سليم وقالت لها: أو تقولين هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق. ولذلك كانت عائشة رضوان الله عليها بعد تثني على نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار: كنا لا يمنعهن الحياء أن يسألن وأن يتفقهن في الدين. لأن الحياء إذا منع من الحق، وإذا منع من طلب العلم، وإذا منع من السؤال عما يحتاج إليه المرء، فهو مذموم غير محمود، وحينئذ يذم عليه العبد، بل ربما يعاقب إن أدى إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم. فالله جل وعلا لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. وهذه الصفة العظيمة، صفة الحياء، هي من صفات ملائكة الرحمن جل وعلا. ففي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته، وكان كاشفا عن ساقيه أو عن بعض فخذيه صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر رضوان الله عليه، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته. ثم دخل الفاروق عمر رضوان الله عليه، فظل كذلك صلى الله عليه وسلم حتى دخل ذو النورين عثمان رضي الله عنه، فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وستر ساقيه أو فخذيه. فلما سئل بعد عن ذلك قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رضوان الله عليه عثمان زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فأثبت أن من صفات هؤلاء المخلوقين النورانيين أنهم يستحيون، وهذا من الصفات الحميدة والخصال السديدة التي على العبد أن يتخلق بها. حتى إن أمين الوحي جبريل صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل. قال: لا أدخل وعائشة قد نضت عنها ثيابها، يعني لبست الثياب الخفيفة التي تلبسها المرأة في بيتها، فاستحيا حينئذ أن يدخل البيت وفيه امرأة قد نضت عنها، تخلت عن بعض ثيابها كما تفعل النساء في البيوت لا خارج البيوت. فهذا من دأب وخلق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النساء يستترن خارج البيوت ويتحجبن ولا يخالطن النساء حياء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تستحي المرأة، بل كانت ربما البنت لا ترى الشمس إلا خروجا إلى بيت زوجها أو إلى قبرها أو إلى حاجاتها وإلى الضروريات التي تحتاجها، لا تكون خراجة ولاجة. هذه العذراء في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة. وأما الآن فخراجات ولاجات لغير حاجات، وإلى الله المشتكى. وكانت المرأة قديماً تستحي أن تخاطب الرجال، أو أن تشاهد الرجال، أو أن تخالط الرجال. وصار الأمر الآن إلى أن تخرج المرأة عارية كاسية، كاسية عارية، تكسو بدنها بما لا يكتسي به، وتستره بما لا يستره. حتى صار عندنا نحن في الأرياف تخرج النساء بالسراويل بالبناطيل، وتخرج المرأة بما يشف عظامها ولحمها وما دون ذلك، وأين أبوها لا تدري، وأين أخوها وبعلها لا تدري، وأين أهلها لا تدري. عندنا نحن، فكيف هنالك في المدن وفي الحضر؟ فإلى الله المشتكى. كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد الرجال وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أشد حياء من العذراء في خدرها. هنالك في بيت، في جوف بيتها، تستتر فيه البنت العذراء. وكان موسى صلى الله عليه وسلم حييا ستيرا، لا يبدو من بدنه شيء صلى الله عليه وسلم، حتى إن بني إسرائيل آذوه وقالوا إن به برص، وقالوا فيه غير ذلك، وآذوه إيذاء شديدا، وكانوا يغتسلون في البحر عرايا. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل بعيدا عنهم، فخلع ثيابه ووضعها على حجر هنالك، ثم اغتسل ما شاء الله أن يغتسل، ثم خرج فوجد الحجر يجري بثيابه، فخرج خلفه مسرعا حتى أدركه هنالك عند القوم، عند بني إسرائيل مجتمعين. فحينئذ رأوه، ورأوا أن ما به من أذى ولا برص ولا غير ذلك، صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن. فلما رأوه قالوا والله ما به من برص. وكان صلى الله عليه وسلم حييا ستيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحيون أن يغتسلوا في البيت المظلم في الليلة الظلماء حياء من الله جل وعلا. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إني لا أغتسل في بيتي في الليلة المظلمة، وإني لا أستحي من الله جل وعلا، فأغتسل وعلي ثوب، يضع ثوبا على عوراته ويغتسل من فوقه. وكذلك كان عثمان رضي الله عنه حييا ستيرا، وكان يستحي من الله جل وعلا أن تبدو منه عورة، حتى إنه كان يغتسل عليه ثوب يستره في بيته في الليلة المظلمة. وكذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يستحيون من الله جل وعلا تعبدا لله جل وعلا باسمه الحيي، فكانوا يتصفون بالحياء وبالاستحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فنسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بهذا الخلق العظيم، وصلى الله على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو قال: إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما تناقله الناس جيلا بعد جيل عن النبيين السابقين الأولين هذا الأثر العظيم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولعل المراد هاهنا بالنبوة هي نبوة بني إسرائيل أو نبوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأن ما سوى ذلك من أمم النبيين أبيدت عن آخرها. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أقواما ينتسبون إلى ملة إبراهيم أو إلى ملة موسى أو إلى ملة عيسى صلى الله عليه وسلم أجمعين. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قيل هو على ظاهره على بابه. إذا وجدت أن الفعل في الفطر القويمة وفي النفوس المستقيمة لا يستحيا منه فافعله، أما إذا كان يستحيا منه فلا تفعله. وقيل بل هو خبر وإن خرج في صورة الأمر، وإنما المراد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وإنما المراد التهديد والوعيد، اعملوا ما شئتم فستلقون وستجازون بما عملتم. فكذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ثم بعد ذلك ستلقى جزاءك وستلقى عقابك. هذا الحديث العظيم يبين لنا عظيم منزلة الحياء في دين الإسلام، حتى إنه مأثور عن الأنبياء السابقين. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه، وإذا كان لا يستحيا منه فافعله، وإن كان يستحيا منه فاتركه، تعبدا لله جل وعلا باسمه الحي. إذا كان الله جل وعلا يستحي فعبده من باب أولى. ولذلك كان زيد بن ثابت رضي الله عنه مرة خرج إلى الجمعة متأخرا لظرف ما، فوجد الناس راجعين، فاستخفى في دار بجواره، فقيل له لما صنعت ذلك؟ قال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. فإذا كان العبد في قلبه حياء من الله فعليه أن يظهر ذلك بالحياء من الناس. وأما أن يخرج المرء الآن كما نشاهد ها هنا عندنا في الأرياف لا في الحضر، بالشباب يخرجون بالسراويل القصيرة بالشرط ويسحب كلبا بسلسلة وغير ذلك، هذا لا يستحي لا من الله ولا من عباد الله. وأما أن تخرج النساء كاسيات عاريات فهن لا يستحيين لا من الله ولا من خلق الله. وأما أن يمشي الرجل وقد حلق لحيته مجاهرا بذلك، ومعلوم أن اللحية من الفطر التي فطر الرجال عليها، وهي زينة الرجال كما قال رسول الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي زين الرجال باللحى، فهذا لا يستحي لا من الله ولا من عباد الله. وكذلك الذي يسرق والذي يغش والذي يفعل المنكرات والسيئات، لو كان في قلبه حياء لترك ذلك كله حياء من الله جل وعلا. وعلم أن العبد إذا استحيا من الله فقد استكمل الخير، كما قال أبو سليمان الداراني وكما قال عبيد بن عمير آثروا الاستحياء من الله على الاستحياء من عباده. كما أنك تستحي من أبيك أو من أخيك أو من عمك أو من كبير القوم فاستحي من الله من باب أولى، كما عند أحمد في الزهد وأخرجه البيهقي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أوصني، قال استحي من الله كما تستحي من رجل صالح في قومك. استحي من الله أن يراك على معصية، استحي من الله أن يطلع عليك على خطيئة كما تستحي من الرجل الصالح في قومك. لو كنت أمام رجل صالح من قومك أكنت تفعل هذه المعصية؟ أكنت تجاهر بهذه الخطيئة؟ فالله من باب أولى، وهو الحي سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي من الله والحمد لله، قال ليس ذاك، وإنما الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى. قال أهل العلم: يدخل فيه كل ما يدخل في الرأس، فتحفظ اللسان، فتحفظ اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والحصائد جمع حصيدة، وهو ما يتكلم به المرء في الناس غيبة ونميمة، فيحفظ لسانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ لي ما بين فكيه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، ضمنت له الجنة. فيحفظ المرء لسانه بألا يتكلم إلا بخير، فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا حلف فليحلف بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. ولا يخوض في أعراض الناس، ولا يغتاب ولا ينم، فإنه لا يدخل الجنة نمام. وكذلك يحفظ فمه ولسانه بألا يدخله إلا حلالا. وعليه فلا يدخن ولا يشرب السجائر ولا الشيشة ولا يشرب المخدرات ولا يتعاطى ما حرمه الله رب العالمين. فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك داخل في حفظ ما بين فكيه. وألا يشم بأنفيه ولا يشم بأنفه ما يغضب الله جل وعلا. ولذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة المستعطرة أنها زانية، فهو نهي أيضا للرجال أن يشم الواحد من ريحها، أو أن يتعمد شم روائح النساء الأجنبيات وغير ذلك مما حرمه الله رب العالمين. وأن لا ينظر إلا إلى ما أحله الله له، وأن يمتنع عما حرمه الله رب العالمين عليه. فكل ذلك داخل في الرأس وما حوى. وكذلك يدخل فيه حلق اللحية والأخذ من شعر الوجه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء لعنا لهن إذا تنمصن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. المتنمصة المفعول بها، والنامصة الفاعلة، كما يحدث في محال التزيين الكوافير وغير ذلك، وإن كان في العرس. وبعض الرجال وبعض النساء يظن أن النمص محرم أن يكون لغير الزوج، ويجوز للمرأة مع بعلها مع زوجها. النمص محرم وملعون عليه كله. وإذا كانت المرأة لعنت عليه فالرجل من باب أولى. تجد الرجل عند الحلاق يحلق لحيته وينمص حاجبيه ويزيل شعر خديه، ويصنع ربما ما لا تصنعه امرأة لذي بعل، ما لا تصنعه امرأة لزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ويدخل أيضا في حفظ الرأس وما وعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. وأما ما يحدث الآن من الشباب، إنك تجد شعره وقد تركه بصورة مقززة، ولكي يتركه هكذا لا يغسله البتة، وإذا استحم وضع شعره في كيس وفي نحوه من البلاستيك حتى لا يأتي عليه الماء. هذا ليس من إكرام الشعر، ليس من إكرام الشعر، ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أننا تتبعنا قوله صلى الله عليه وسلم الرأس وما وعى لاحتاج إلى خطبة كاملة، فضلا إلى قوله والبطن وما حوى، أكل الحلال والزنا. فإن من حفظ ما بين فخذيه فإنه داخل في البطن وما حوى. أن يحفظ بطنه من أكل الحرام، وفرجه مما حرم الله من الفاحشة ومما يؤدي إليها ومن وسائلها وغير ذلك مما حرمه الله جل وعلا. فإذا فعل ذلك فقد ترك زينة الدنيا. واستمسك بالآخرة وأرادها على وجهها فقد استحيا من الله حق الحياء. سأل الله عز وجل أن يحيي في قلبنا الحياء وأن يخلقنا بهذا الخلق العظيم. اللهم أحينا على الحياء وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والحمد لله رب العالمين. Thank you.